ايه يعني العيال بدون ما تخدش حاجه. طبعا دي اكتر بكل ولا بزيادة على العيال لما بشوف الفرد وهو رمانة تكليم دخلة بكده بس. يعني الميكرومتري احنا للدكتور من الايه الايه. تعالوا بقى نعمل الاندكشن بقى ميديكال. عندك ثلاث ادوية. اول لوحة بعض الهيمة وتكليمه كنت جدا عشان على كل واحد يقول عليه حاجة بعد ما خلص. اول دواء هنا موجود فيه كده علامة اول دواء اسمه كولونيفين ستريت. نكتب لي اسمه في الخانه دي كلوميفين ستريت تي ال او ام اي اتش اي ال اي ستريت. كلوميفين ستريت اسمه في السوق مشهور قوي كلوميد او بيسموه كلوميد. في ناس بيقولوا عليه كده كلوميد او كلوميد. كلوميد تي ال او ام اي دي ده اكتب جنبه بالعربي ملبس. يعني ايه ملبس؟ كل العيالين عارفين ده. انت ممكن انت كدكتور مش عارفه كل اللي عايزين عارفين ويقول لبعض التليفون عنده يعني دول ايه عايز اجيب الدواء. في ناس كلهم بيفكروا بنفس التفكير. يا اول ما تجيب الدواء بجيب اثنين خلاص بدل واحد واخلص بص واحد واخلص يبقى اربعه ولا اثنين واثنين ونريح خلاص. فكلهم تفكير واحد. خلاص دول ايه خد الملف التشخيص وبتجيب بيه الدواء. معنى ده على بقول لك ده فيه خطوره خلاص يعني مش اي حد يجيب الملف التشخيص جدا. طلاب الباعي خد الترسيل ما انتهش خد العلبه كلها خلاص. فطبعا الملبس ده مشهور جدا في مصر والعيانين حتى في الشيب ده بتاخد كلهم دول الشهر وكلوميد والدوز وكله عارفه كل حاجه. كلوميد ده مشهور جدا ليه؟ ملبس. يبقى اول دواء مهم قلت جنبه تحليل لوحده اللي هو كلوميد او اسمه الثاني كلوميفين ستريت. تعالى ثاني دواء حقن ده هنا اللي هو قدام الاسم الفاتش ولا لاش حقن اسمها جوناد وتروح الهرمون. دي اكتب حقن حقن غالية يعني حقن فيها ايه وايه اف اس اتش وال اتش بالظبط. وانا بعمل فيها اندكشن بالحقن اف اس اتش وال اتش. دي الحقنه ممكن 80 جنيه حقنه لوحدها او 150 جنيه في الشهر على الشهر. مبسوط؟ حاجه الاخيره بقى اغلى ورا اللي بقى حقنه ب 600 وكل شويه غاليه رخيص قوي ده اغلى شويه. تعالوا فوق بقى هنا رقم 8 اهم دواء بقى جي ان ار. ايه رايك في الزيت ده من بره؟ جي ان ار اتش او انالوج وهنفهم ايه الفرق. ده ب 650 جنيه حقنه في مصر هنا حقنه لوحده 650 كده. يبقى احنا نبتدي اول دواء فيهم قلت لكم هسمعه من ايده كده هتركزوا فيه كويس قوي اللي هو الاندكشن كلوميفين ايه؟ ستريت. كلوميفين ستريت لوحدي تحليل شافوا في منتهى الاهميه في شيء بسيط. ما حلناش من كلنا عن شيت بتاع البروتين ده ما خسرش. ليه؟ شيت جميل اعرف ارد عليه كل حاجه. فده اهم دواء بيتكلم اسمه كلوميد. ركزوا بقى معايا هعيد كل حاجه كذا مره. طلع ان الراجل اللي عمل الكلوميد ده خرافي عبقري. عمل ايه بقى؟ جاب الكلوميفين ستريت وعمل بي رينج اللي مرسوم عندك دي. الرينج دي اسمها اروماتيك رينج. اروماتيك رينج يعني هو بيصنعه الدكتور ده اللي هو الف الكلوميد ده وهو بيعمله راح عمل رينج اسمها اروماتيك رينج. ليه؟ عشان يبقى شبه الاستروجين بتاع الجسم. يعني انت قصدك تقول ايه؟ اما تدي ده من بره والاستروجين هو العيان يتبقوا ويروح قاعد على الريسبتور. يبقى ليه عمل اروماتيك رينج؟ عشان يعمل كومبيتيشن مع مين؟ مع الاستروجين جوه الجسم. راح قال انا عملت دي عشان يوم ما يدخل جوه العيانه يمسك على الريسبتور بتاع مين؟ ايه؟ يعني قصدك تقول ان الاستروج بيمسك بقى رينج اصلا على الريسبتور بالاروماتيك رينج. طلع الاكشن بتاعه ايه بقى؟ سهم فوق كده الهايبو ثالامس اكتب انتي استروجين. يعني بيشتغل على الهايبو ثالامس انتي استروجين. طب تحت خالص عشان يتنتج اكتب لي انتي استروجين. يعني فوق خالص انتي استروجينيك تحت خالص انتي استروجينيك. امال في النص على التويتري وعلى الاوفري استروجينيك افكت. يعني شوف عملوا كمان بطريقه غريبه حته تشتغل كانتي استروجين وحته تشتغل كايه؟ كانتي. فوق خالص انتي استروجينيك تحت خالص انتي استروجينيك في النص استروجينيك. اسطر دول مش تبعهم ولا هتذكرهم. الاستروجينيك افكت ما يهمنيش. انا يهمني ايه بقى؟ الانتي اللي فوق والانتي اللي تحت. انا هشرح الانتي استروجينيك اللي فوق وبعد كده هجمعه. مهم جدا عشان تفهموا. ده عبقري ده رخيص جدا ولابس زي ما قلنا وهتشوف الافكت بتاعه في الاندكشن بس. بيقولوا انت لما تدي كروموتين ستريت بيقعد على الفيستو بتاع دي قدامك. ليه؟ عبوني الأكسن استروجينيك ريسبتور يعني بلون لحظة يعني عايزوا طبعا فيه استروجينيك ريسبتور السبيتري الأوفري اليوترا السيرفيس الفاجاني عبوهولي استروجينيك ريسبتور يعني تعرفت في سيتي ميل كلها عبارة عن أنا مديت الكلوميد من بره بحرف السي كلوميد هو الدواء ده مشيت الدم وقعد هنا أهو ده بقول لك آدي الكلوميد يعني أول ما اديته جري وقعد مكان الاستروجين في الهايبوثالامس وأنا قلت لك بيشتغل فوق كان إيه؟ يعني هل الاستروجين بتاع الجسم ينفع يعمل نيجاتيف فيدباك على فوق؟ لا فطالما مش هيعمل نيجاتيف فيدباك يحصل إيه في الجين أريش؟ يزيد طيب اما البلس تزيد مين يزيد؟ الفتاج ومن اسمه فوليكولار ستيميليتنج هرمون يعني بدل فوليكل الواحده تكبر كام؟ خمس هيطلعوا كميات فظيعه من هرمون اسمه ايه؟ اتش هل هيشتغل برضه؟ لا هيزيد الجينر اتش برضه هيزيد الفتاج فتكبر الفوليكل هيزيد الاتش ويبقى مفيش هيزيد الجينر اتش وهكذا انا قاعد اعمل في حاجه انت مش ملاحظها قاعد اتكون في هرمون في العيال ما بيشتغلش اللي هو مين؟ اتش عشان يعرف رقم خزان الفسيولوجي فاكرينه؟ فوق 200 بيكوجرام برمالي لمده 36 ساعه قلنا لما يعرف فوق الرقم ده كان بيعمل ايه على ال اتش؟ ال اتش سيرش يبقى انا قاعد اعدي اعدي اعدي اعدي لغايه لما اوقف الكلومين يكونوا الخمسه كبروا اوقف يعمل ال اتش سيرش في الاعلى في الخمسه مش كده في الثواني اعيده تاني وتاني احنا قلنا اما ندي الكروموجينيسيس ريت بس في الكلام بيمشي في الدم يقعد على الريسبتور بتاع مين؟ الهايبوثالامس تحت الاتش يحسسه ان مفيش جوه الجسم اتش فيحصل ايه في الفرق؟ يزيد ما فيش نيجاتيف فيحصل ايه في الاف اتش؟ يزيد فتكبر الفوليكل بدل واحده يكبر كام؟ خمسه الخمسه بيطلعوا كميات فظيعه من الاتش مش هتشتغل امتى تشتغل؟ لما توقف الدواء اول ما توقف الدواء يزيد الريسبتور يطلع يعمل بوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش والسيرف بيفرق لك الخمسه يعني ممكن تجيب اثنين ممكن تجيب ثلاثه عشان كده الميكانيزم ده خرافي يعني تخيل محبوب رخيصه جدا عمل الاكشن الجميل ده وبدل ما يطلع لك فوليك اللي طلع لك كام؟ خمسه عايزه اخر مره عشان اللي هسمعه بيقول لي مش قادر يبقى فيك حاجه انا مدي كلوميد من بره بيمشي في الدم ويروح للهايبوثالامس احنا قلنا بيشتغل في الوقت ده قد ايه؟ يقعد على الجسم تدي للهايبوثالامس فرصه انسبريشن ان مفيش اتش لان الجسم مش عارف يشتغل هيزيد ده طالما مفيش نيجاتيف هيزيد ده هيكبر الفوليك ومين بيتكون؟ اتش ومش هيشتغل وده يزيد وده يزيد وتكبر الفوليك طلع من الاكسجين بيتكون عشان اعليه فوق رقم كام قلنا؟ 250 بيكوجرام في المية لان انا الرقم ده يوم ما يعلى بيعمل ايه على الاتش؟ فاضي تروح اعمل له سيرش يفرق احد ولا على تاني اكشن خرافي صراحه عبقري العمل بس الراجل ده طلع فيه حموريه في حاجه تعرف ايه؟ اما جه اشتغل فوق انتي استروجينيك حلو صح؟ تعالوا بقى تحت انتي استروجينيك على السيرفايكال ميوتين قلنا الاستروجين احلى ولا الفرصه؟ طب ايه رايك بقى هنا انتي استروجينيك على السيرفايكال ميوتين يعني هيبقى السيرفايكال ميوتين ايه اللي عامل؟ هوستايل يعني هوستايل؟ عيد ولادي مش هتفضل قاعد تزود الاوبيليشن وفي نفس الوقت منعت مين يدخل؟ نسبه تحمل يقول لك العيال الدكتور في العيال يقول لك اني إيه تعالى تحمل ادي الملبس خلاص انها تحمل مش قصدي لمين؟ نفس الملبس خلاص وضحك اصل زميله عارف الفكره عارف ان هو بيعمل ايه على السرفايكال ميوتين قلت لي بيخليه عدواني يمنع دخول السرفايكال طب يعمل ايه بقى الدكتور جديد نفسه؟ عارفين دواء الكحه اسمه بايثون هول سمعتوا عنه؟ معظمنا سمعنا طب بيقول ايه؟ اي دواء اي دواء كحه هتتعرف تستعين فوار بيدي دواء كحه بيوكوليتك مع الكلوميد يلون مين؟ سيرفايكال ميتين، ده مين يدخل؟ سيرفايكال الدواء اللي عليكم تكتبوه حتى في الامتحان اللي هو ده اسيتايل سيستاين الدواء ده مهم جدا اسمه ايه؟ اسيتايل سيستاين اسيتايل سيستاين سي واي اس تي اي اي ان اي السيستاين دي بتكتب اللي ما يعرفهاش يعني ده انت كان عندك كحه ممكن تجيبه ممتاز عبارة عن باكيتة كده علبة فيها باكيتات حوالي 10 بتحط تفتحه وتقوم حاطه فوار مية وتشرب الباكيتات دي ورخيص جدا خلاص يعني مش غالي حوالي 10 دي حاجة بتبقى 10 جنيه ماكسيموم الثالث الصينيين بنستخدمه في السيرتين كل الناس عارفه طبعا اجمل دواء. تعالوا الصيدليات عايز تحمل الدواء كله كده هتلاقي بقى 10 جنيه الباكيت خلاص ممكن تعدي 100 جنيه طالما حاجه كل سيرش حاجه في العمر خلاص. الثالث الطيب ده بيتاخد عشان يزود السرفايفر ريتي بنديها مرتين في اليوم باكيتين تقعد عليهم لمده اسبوع من اليوم الثاني بتاخدوه من اليوم التاسع من الدواء 8 days of maintenance لمدة 1 week يعني هقول لها حضرتك هتعدي أول يوم في الدورة ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم سادس يوم من أول يوم في الدورة على اليوم التاسع بتبتدي تاخدي الباور يدور السرفايكال ميوسين كمان يدخل نصف الثالث الطيبة بينا وبين بعض تخيل الواحد بتخيل على تحمل ده فوار تحمل بدون ده وجربناه والصراحة عملنا تيبر على الموضوع ده بتعرفش هو بيعمل ايه تخيل بدون بلاش كلومين تخيل بقى الدهان لوحده تحنا ودي حقيقة الدكتور راوي قلت في هذا الكلام عندنا الدكتور راوي كان مثلا رئيس اخصائي المستشفى الغربي كان ماشي على الاساس السيدة وكمل بيبر وصل لدرجة ان الدهان لوحده تحنا مفهمش ازاي اتصال السيدة فظيع بدل على فوار سيبكوا بقى من بايسولفون اجمل دواء بيديه اتصال السيدة كتير مرتين في اليوم لمدة كام سيبكوا كده انا خلصت الميكانيزم وفاشل بعد ما خلصت اروح عايز كله على بعض دول بس ازاي بيتاخد الكروماتين تبريد مكتوب عندك تحت هنا على ايديك الشمال 5×5 هكتب الدول بقى اسبوع معايا يعني 5×5 يعني في كل ده 3×5 5×5 ايه بقى 5×5 دول تبني القرص 50 ملي جرام ادي اول 5 يبقى تحت دي انا بكتب فوق عشان تشوفوه تحت 5×5×5 او فوقيها روح كده ان القرص كام ملي جرام هتكتب 50 ملي جرام القرص الواحد لو بتدي من اليوم اكتب الخامس من الدوره 5th day of maintenance يعني حضرتك اول يوم عادي ثاني يوم خامس يوم ابتدي خد القرص لمده كام يوم تفتكروا 4 5 days يعني وضع 3×5 اهو يبقى 50 ملي جرام يتاخد من خامس يوم الدوره لمده كام يوم 5 بعد ما تاخد الدواء ده لمده 5 ايام هتوقف طبعا بعد ما توقف انا متوقع ده هيعمل الاتش سيرج انت اما يخرج في الدم ولا لا يخرج بيخرج في الدم خلال 5 ايام يعني انا متوقع الاوفيوليشن يبقى الاوفيوليشن اكسبكتد 5 تو 10 دايز افتر ستوبج يعني انت وقفت النهارده يعملوا انت الكورس انت بعد 5 ايام من الوقوف على بال ما يكون خلص من الدم وطلع الجسم ان عمل الاتش سيرج جربته مره وما نفعش ازود ايه بقى؟ ايه ده يعني افترض الدوره دي ما نفعش بدل قرص احط ايه؟ قرص ايه؟ طب ما نفعش الدوره اللي بعدها 3 قرص في اليوم طب ما نفعش 4 قرص في اليوم ماكسيموم كام قرص في اليوم؟ 5 يبقى ماكسيموم دول بير داي ماكسيموم دول بير داي 5 تاني اوعى الدواء ده اكتر من كده اكتر من كده حصل مصيبه هتعرفوها ممكن تدخل المستشفى الاوفر ينفر شوفها النهارده اوفر ينفر كده خراطيم دم وفوبيريا هايبر اكتيفيشن سكر وسكر ممكن تموت فيه يعني مش ملبس بقى يعني الدكتور مش يقول لها خد القرصين ما ينفعش خد العلبه خلاص ممكن العلبه تموت فيها يعني ماكسيموم دوز فازاي كام؟ 5 عيد الدوز وغير فيها حاجه واحنا قلنا بنكتمل كام قرص؟ قرص كام ملي؟ 50 مليون الخامس من الدورة لمدة 5 ايام بعد كده انا متوقع الاوفيليشن عشان ياخد من الدم كام يوم 15 ايام اكثر الطبش ازود لغايه ما اوصل لكام 5 تاسس بير داي ماكسيموم اكثر من كده هيحصل مصيبه هتشوفوها النهارده. سؤال بقى غيرنا خامس يوم اشتق يعني مش من خامس يوم الدورة قلت لك بقى ايه اللي سمع بيقول خامس يوم الدورة انا شفت طرد كام واحد جد انت بتضرب دينتك تنبري قرص وبتاع وانتك ويروح عليك خلاص ما بقدرش كل الدكاتره اللي شغالين في السوق ما بيقولوش يبتدوا من يوم الخامس وقال اكتر من 20 سنه على هذا الحال فبعد اذنك هنبتدي بقى كتير من اليوم الثاني وهحببك ليه او الثالث من الدوره يبقى سكند وثالث دي من الدوره والثاني وثالثه كام برضه عشان انا ماشي على القانون خمس من اليوم الثاني او الثالث من الدوره انا حاولت اخلص فيه حاولت فيه وانا بعيد بقى الشباب كله حزين جه هنا وجينا هنا العيد الاول عندنا هنا ليه اليوم الثاني او الثالث بالظبط اللي عايز يفهمها انا هقول لك مش عارف هو حر ممكن اديها ازاي اسمعني بس بيقول لك دلوقتي قالوا ايه قالوا احنا مش عايزين نزود عدد البدايات. انت عارف ان الشروح بتحمل خمس بدايات هتكمل؟ خمس ست كم؟ ليه؟ طار لي بلو رقم متقف. هيقول لك كل ما تقدم على البدايات احلى. راحوا قالوا ايه؟ انت ما تشتغل على اول يوم في الدورة بيبقى عدد الفرص في الولايات كل قلب. اطلع قصة دي. ثاني يوم بيقول لي وصلوا كام؟ 500. انا بدي اقصد على شوية وخمسة. ثالث يوم يوصلوا 250، ربع يوم 100 وهكذا. يعني قصدي اقول كل ما بتتاخر في الدوره كل ما بيحصل ايه في عدد الفوليكلز. ليه؟ انا لما اجي اشتغل على 1000 فوليكل واديها اندكشن من اول يوم مش ممكن ال 50 يكبر ولا تكمل في 10 وتسقط. انا مش عارف كده. انا استنيت لغايه ما عدد الفوليكل ايه؟ قل. على اليوم الكام؟ الخامس. الكلام ده طلع غلط. بيقول لك جابوا 100 ست وادوها من اليوم الثاني. كرومي. وجابوا 100 ست تانية وادوها من اليوم الثالث. 100 ست ادوها من اليوم الرابع. 100 ست ده لو ايه بقى؟ كل الانسنس اوف مالتيبل بريجنس في الستات دي كلها واحد 10-20%. يعني دخلته من الثاني زي الثالث زي الرابع ما تخافش من مالتيبل بريجنس. وراح قالوا بقى احلى اشتغل بدري عشان ازود فرصه الحمل خلاص؟ وفي نفس الوقت الانسنس اوف مالتيبل بريجنس ده اخباره ايه؟ فراح قالوا بقى نبتدي من اليوم الثاني والثالث. فانت طالع تقول طب ليه مش من اول؟ لو خليك طماع يعني ليه مش من اول يوم اشتغل على الاقل؟ خلاص فرصه جديده. ليه ما قلتش من اول انا قلت الثاني؟ هقول لك ليه. نفترض العينه كانت لها النهارده تصور فين في النقطه الدم؟ النقطه الدم دي اكيد دور لا ممكن تكون حملت وده سريت الابوش. يعني ايه سريت الابوش؟ جال منزل هيكمل بس نزل نقطه الدم. ليه ممكن تكون حصلت سيباريشن؟ فانت افتكرت انها ايه؟ دور. خدت الكلومين تراتوجينيك. احنا بنقول لها ليه تستنى اليوم الثاني؟ عشان تتاكد ان دي دوره. لما تاني يوم بقى تهدي البروبر فلو جبت بقى لقيت الدم الثاني يبقى ما ينفعش الاول. ليه؟ علشان اتاكد انها دوره. نكتب بقى الاسئله دي لعيب في اي حته بره جوه اسئله كده ايه كده تكون بتاعت ذكر. هيقول لك ليه زمان من اليوم الثاني؟ ده اول سؤال. ليه يا ابني زمان كان من اليوم الثاني؟ عمل ليه؟ ليه زمان من اليوم الثاني؟ اول سؤال ليه زمان من يوم الثاني؟ المفروض بتقول ايه؟ تجيش تحت الصدر فين؟ ودي حته اسمها صدر فين؟ ليه زمان من يوم الثاني؟ هتقول لي علشان تو ديكريز ذا انسنس اوف مالتيبل فيلير. تو ديكريز ذا انسنس اوف مالتيبل فيلير. عايز اقلل حدوث المالتيبل فيلير. السؤال اللي بعده طب ليه بقى بقينا من اليوم الثاني او الثالث؟ يعني ليه ابتدينا من اليوم الثاني او الثالث؟ قول له عشان الانسنس اوف مالتيبل بريجننسي كونست. ابتديت في اي يوم يبقى ايه؟ طب انا بقول كله كتب قدامي. ليه؟ من اليوم الخامس. ليه زمان كان من اليوم الخامس؟ كله طالع على حته بقى صح؟ ليه زمان من اليوم الخامس؟ هتقوله تو ديكريز ذا انسنس اوف مالتيبل بريجننسي. خلاص قول تو ديكريز ذا انسنس اوف مالتيبل فيلير. خلاص؟ اكتب ايه ده هما في المنتج. السؤال اللي بعده ليه ريسنتلي من اليوم الثاني والثالث؟ السؤال اللي بعده ليه ريسنتلي من اليوم الثاني او الثالث؟ هترد تقول ايه؟ علشان الانسنس اوف مالتيبل فيلير از كونستنت. ابتديت اي يوم يبقى نفس الريشن. يبقى الانسنس اوف مالتيبل بريجننسي كونستنت. السؤال اللي بعده طب ليه مش من اليوم الاول؟ ليه مش من اليوم الاول؟ ليه مش من اليوم الاول؟ ها؟ عشان اكسكلود بريجننسي لانه تيراتوجينيك. يبقى انا بستنى عشان اشوف بروبر فلو. يبقى تو اكسكلود بريجننسي عشان تيراتوجينيك. المهم في الاخر لو عايز يحفظها هيقول لك كده. اوعى حد يقول لك خمس. عايز نقص الامتحان الخامس مليون واحد حاجه مره كان مبطل. هو خلاص غيرها بقى تاني او التالت. والتاني احلى من التاني والتالت احلى من الرابع. طب الصرف جات لك عارف اليوم الخامس عادي. يعني بتقول لك ايه؟ كل ما تبطل كل ما يبقى ايه؟ احسن كده. يبقى احنا نقول الدوس اخر مره كم مللي بقى؟ 50. اليوم الايه بقى؟ هطلع التاني او التالت متطور لمده 5 ايام. لو بليش متوقعه بعد اوبو بقى ايه؟ 5 ايام. بعد كده ماكسيموم دوس في الليل كام؟ خمس. هقول السايد افكت وهجي لك ليه اليوم التاسع بقى لازم تقوليها بعد الخمس. سايد افكت اوف كلومين واروح عايز كل مره واحده. سايد افكت اوف كلومين هو ليه مشاكل رقم اول مشكله مالتيبل بريجننسي. سد الريش من 10 ل 20%. يبقى بتاعت الفكت الاولانيه بيجيب سوائل كتير ومش حاجه حلوه من 10 ل 20%. واحده تفرح طبعا 5 عيال او خلاص. الحاجه اللي بعديه اوفريان اللي هشرحه النهارده هايبر ستيميليشن سندروم. المصيبه الثانيه اوفريان هايبر ستيميليشن سندروم اللي هشوفها النهارده مصيبه اذا زودت عن كام قرص في اليوم. المصيبه الثالثه فازو موتور فازو موتور تشين. يعني ايه فازو موتور تشين؟ يجي لها حاجه اسمها هوت فلاشز. هوت فلاشز فلاشز اف ال يو اف اتش اي اس اسمها هوت فلاشز. تلاقي العيانه وشها احمر وصهد. تعرفين من البوز يجي لها الصهد ده؟ حد يعرف ليه؟ ليه الست دي ما تاخد تجي لها صهد حرارة ونار عشان انكي ليه؟ كانها من البوز بالظبط. دي مش مكتوبه في الكتاب بس تيجي في الاستديو. اللي قال لك الكلوميد بيعمل هوت فلاشز خلاص؟ اخر واحده بيعمل هيدك وفومتنج. الهيدك مش معروف بس الفومتنج اي حاجه اورا دايما بيحصل فيها ايه؟ ممكن تقعد كل واحد في جنبه ممكن تقعد كل واحد على الكرسي في جنبه بعد جينا للسايد افكتس قلنا مالتو البريجننت 10-20% لما تعالي هايبر سوليوشن هنشوفه النهارده برضه موتور واخر مصيبه هيفي اند بروبلم الكلوميد بقى كتاب الاسم كالفين اللي ما بيبتديش بقوس يعني ده يبدا في الام سي كيو صح ده الاسم كالفين يبتدوا ب 100 مللي جرام يعني كام اوس ده اذا جت في الام سي كيو غير كده لما اتكلم دايما كل الناس بتتكلم احنا دايما بنبتدي كام اوس اليوم هو اوس الصراحه فالقوسين دي كتاب الاسم مكتوب واحنا قلنا برضه نعرف بعض المعلومات الغريبه يبقى ممكن يبتدي بقوسين اذا جت لك في الام سي كيو صح لا هنيجي بقى على الكروميزا شروط وليزا انت شروط بتاعتك انت هايبوتلام وبتويتري اوفيريوم يوترانيوم ثلاثة سؤال بقى ليكو ازاي اعرف ان العين عندها انت هايبوتلام وبتويتري قد يعرف سؤال واحد في العين اتأكد الاكس بتاعها شغالة مش هنعرف ازاي الدورة هل الدورة منتظمة؟ قالت لك اه يبقى الاكس شغال يبقى السؤال انت تطمن ان الاكس شغال عشان يبقى مش بلاكس بقى مش اي حد بتقول له لا خد الملف كرومين لا عينه معينه اللي عندها انتكت اكتف ازاي تعرفه ريجولار مينتس يعني اللي بيجي لها دوره منتظمه تديها كرومين طب سؤال ده واحد بس طب تنطرح امينو ليه انا عايز على فكره السؤال ده اربع مرات تمام انت كنت عليه تتكلموا انا عايزه اربع مرات عشان الفريق مش مركزين معايا كفايه بقى على اللي خلاص كفايه بقى عليك. وايه بس بتيجي ايه بس مش فاهم بص انا قلت ايه عيد تاني السؤال شروط الكروميد ان الاكس ده يبقى انتكت يعني ايه انتكت شغال ان لازم ده يوصل ده وده يوصل ده ازاي تطمن العيال الاكس بتاعها شغال هتقول ايه ريجولار مينتس بس سؤال واحد اللي عيالها بتجيلك عيال دوره عندك منتظمه قالت لك اه خلاص اديها كروميد يبقى السؤال ازاي تعرف ان انتكت اكس ريجولار مينتس طيب السؤال الاخير نفترض ان العيانة امينوريه حد يعرف الاكس شغال ازاي ايوه اذا كان العيانة امينوريه ما عندهاش دوره انا اديها دواء اسمه ايه بروجستيرون مضاد احنا قلنا من شروط البروجستيرون انه لازم مين يشتغل قبليه اتش يعني ده بيحضر الفلتر ده اذا انا اديت ده من بره ووقفته نبض الدم يبقى فيها اتش ولا لا يبقى شغال طب اذا اديته ما نزلش دم يبقى الاكس مش شغال اسمه ايه الشفت ده بقى؟ بروجستيرون ودرول تيست هناخد الامينوريه اللي هي الحصه الاخيره بتاعتها اللي هي قبل ما نفعل هايبوكالسيميا حته الشفت ده اسمه بروجستيرون ودرول عيني تاني انا عشان اعرف الاكس شغال على امينوريه يقول لك فنفترض الدوره اصعب الدكتور هتقلق طب دورتها اصعب تعمل ايه؟ قول له اديها بروجستيرون ووقف يبقى هديها بروجستيرون ووقف نزل دم يبقى انت يبقى نزل دم انت طب ما نزلش دم يبقى نوت انت ليه؟ ما طالما اشتغل يبقى ده بيطلع يبقى الاكس شغال بس هو ناقصه انهي هرمون؟ البروجستيرون اللي هو الموضوع بتاع الالوجيشن يبقى ده الاسئله بتاعته هعيد السؤالين دول الثاني السؤال الاول ازاي تعرف ان ده انت هترد ان انت بتسالها دوره منتظمه ولا لا؟ السؤال الثاني طارد امينو ليه؟ اعمل لها بروجستيرون ودرول كده اذا بوزيتيف يبقى الاكس شغال نو بوزيتيف يبقى الاكس مش شغال ده الدواء اللي قلنا عليه مين كلومين ده الدواء الوحيد اللي تحريم بيجي تحريم كلومين او كلوماين الناس بيقولوا عليه كده نيجي بقى ليه اسمع اه انا وجيش الواحد قالوا بنيشن امينوريز بس الاكس شغال معاك بس طبعا انه مش بيطلع اسم ولادة تقلب للصفحة ولادة صفحة هرمون السؤال اللي جاي ده الاول حضرتك ايوه اكشن انا وعدت اليوم ميكانيزمو اكشن فوق على الهايبوثالامس يعني على الهايبوثالامس ايوه تمام. ريحصل اسم مكتب وبعدين هنكبر نطلع نقعد نتجوز. خلينا نعمل ايه على الفول ده بعد ما يحصل اسم بعد ما طيب الاكشن المحتاج كويس ولا وحش؟ كانوا يوصل حلو